يرشدنا سألها للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم خمس خصال انفرض بها عن جميع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وفي بعض الروايات أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر، في بعض الروايات يقذف في قلوب أعدائي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره ومسجده. وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لنبي قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يرسل في قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة. أول خطوة من هذه الخطوات الخمس التي فضل بها النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء أنه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر. يعني ايه؟ شوف انت لما تمشي شهر بسير الابل تقطع مسافة كم؟ مئات الكيلومترات. كل هذه المسافة اذا كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه يرعب من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاعداء. هذه المسافة يعني مجرد ان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قادم من مسيرة شهر بينه وما بينهم مسيرة شهر يقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب. دي خاصية في النبي صلى الله عليه وسلم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. الخاصية الثانية إن الأمم التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم. الصلاة لا جوا البيع الصوامع والكنائس. أما نحن رجل مسافر، رجل في البادية، في أي مكان تدركه الصلاة وليس معه جماعة، معه التراب، إذا لم يكن معه ماء يتيمم به ويصلي في مكانه لا يشترط أن يذهب إلى مسجد. دي خاصية عظيمة جدا لهذه الأمة. أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الغنائم أحلت لنا. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما رأى الله ضعفنا أحلها لنا ولم تكن تحل لنبي قبل. حديث في البخاري: غزا نبي من الأنبياء سيدنا يوشع بن نون كما ذكره ابن حجر، كان ذاهب لفتح بيت المقدس فخاطب قومه، قال: من بنى دارا ولم يرفع سقفها وهو يريد ان يرفع سقفها لكل من تعلق بدنيا. واحد لسه بيبني بيت وعايز يبني ما يطلعش معاه في الجهاد، لان هؤلاء ضررهم اكثر من نفعهم المتعلقين بالدنيا. واحنا كنا خطبنا خطبة كاملة عن هذا الحديث، كل اللي متعلق بالدنيا لا يخرج معه في الجهاد، لان النص مع الصبر والثبات اللي قلبه متعلق بالدنيا لا يثبت في القتال، لان هو عايز لا يقتل، يريد ان لا يقتل ليرجع الى دنياه. لكن الناس اللي قلبها متعلق بالاخرة هم دول اللي يأتيهم النصر. في قصة طالوت وجالوت ابن عباس يقولوا كان حوالي 80,000 اللي يثبت منهم كعدة اهل احد، 314 واحد اللي ينتصر من 80,000 اللي ينتصروا 314 واحد. المهم هذا النبي فتح بيت المقدس وجمع الغنائم، كانت علامة ان يقبل الله منهم هذا الجهاد ان تأتي نار عظيمة فتأكل هذه الغنائم، لا يحل لهم ان ينتفعوا بها. جمع الغنائم، جاءت النار لم تأكل الغنائم، فقال لهم فليبايعني من كل قبيلة رجل في حد منكم سرك، واخذ من الغنيمة وهي لا تحل له. المهم بايعوه، استدقت يده بيد رجل فقال فيكم من غلى، يعني من سرق من الغنيمة، فجاءوا برأس بقرة من ذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. الشاهد من الكلام ان الغنائم اللي هي الاشياء اللي احنا بنأخذها من العدو بعد الانتصار عليه لم تكن تحل لاحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم واحلت لنا. قال واعطيت الشفاعة. الشفاعة، الشفاعة العظمى التي لا يتقدم عليها في على النبي صلى الله عليه وسلم فيها احد. يذهبون كل اهل المحشر الى ادم وموسى وعيسى وجميع الانبياء ويقولون نفسي نفسي، وبعضهم يذكر شيئا من ذلاته حتى ينتهون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها انا لها. قال فاسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم اكن اعرفها من قبل، يعرفها ويلهمها ويوحيها الله عز وجل له في هذا الموقف خاصة. فيشفع عند الله ان يبدا بالفصل بين الصلاة. دي واحدة من الشفاعات التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية الانبياء. في شفاعات ثانية يشترك معه فيها غيره من الانبياء والملائكة والعلماء، وبعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعات ان الجنة لا تفتح الا به صلى الله عليه وسلم. السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يدخلون الا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من دخل الجنة يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم في ان ترتفع درجته في الجنة عما وصل اليه عمله، فيرتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من كان مستحقا بعمله دخول النار يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها. من دخلها من أهل الكبائر يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها. من تساوت حسناته مع سيئاته يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة. يشفع لعبده وهي شفاعة خاصة وحيدة لأهل الكفر. يشفع لعمه أبو طالب أن يكون من أخف أهل النار. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقف في ضحضاح من النار. يعني إيه الضحضاح؟ يعني الماء القليل، يعني يقف إلى كعبه، يعني جزء صغير من جسمه اللي يعذب في النار يغلي منها دماغه وانه ليظن انه اشد اهل النار عذابا وانه لاهونه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الخامسة: وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث للناس عامة. مفيش نبي يترك قومه ويخرج إلى قوم آخرين إلا به. يونس بن متى لما استعجل وظن أن الله لم يضيق عليه خرج بدون إذن فحبس في بطن سوء. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، مجرد أنه خرج ليدعو قوما آخرين بدون إذن، لأنه لم يكن مبعوثا إلا إلى هؤلاء ولا يبعث لغيرهم إلا بإذن. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث للناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس إنسهم وجنهم صلى الله عليه وسلم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبيح له أن يتزوج بأكثر من أربع، بخصية عن الأمة لكن شاركوا فيها بعض الأنبياء، لأن التعدد سمة عامة في جميع الأنبياء قبل أمتنا. موضوع التعدد أنا عايز تنتبهوا معايا، لأن هذه شبه تثار حول الإسلام. بعض العلمانيين، بعض الملحدين، بعض اليهود وبعض النصارى يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان شهواني وتزوج بشهوة وتزوج تسعة من النساء. أولا لم يكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم، معايا يا جماعة يعني ركز في الجزئية دي افهمها معايا، لم يكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لشهوة. بدليل ايه؟ ده تاريخ مكتوب. النبي اول ما تزوج كان عنده 25 سنة، تزوج خديجة، وكما يقول غالب اهل الزيارة اللي كان عندها 40 سنة، ظل معها 25 سنة لم يتزوج عليها. يبقى سن الشباب والشهوة والرغبة، تزوج سيبا 25 سنة لم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. لما مات كان عمره 50 سنة صلى الله عليه وسلم، بدأ في الزواج. غالب زوجات النبي كان بعد ما بلغ 57 سنة. يبقى فين الشهوة؟ ليس للشهوة. غالب كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سيبات، يعني كنا متزوجات قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة، وده بإيه؟ بأمر من الله عز وجل. وزواجه كان بوحش: إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك. يبقى ربنا اللي أحلل له إيه أكثر من أربعة. تعال كده نشوف الحكم والعلل اللي من أجلها عدد النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة في حكم عامة، يعني العرب كانت تأذي النساء وتكره النساء، ودول مجرد شهوة، وكانوا يرثوا النساء، فأعلى النبي صلى الله عليه وسلم من شأن النساء جعلهن أمهات المؤمنين. دي كده منزلة عظيمة. في أمور كان النساء يتعلمنها من النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالنساء يبدو بهن النساء. أحكام الحيض والنفاس في المرأة تستحي تسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي يجيبوهم عنها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، اللي هي السنة. يبقى نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. كان في حكم عامة من بعض الزوجات، مثلا جويرية بنت الحارث تزوجها ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما هدم بني المصطلق أسر قومها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أظهار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسر فأعتقوهم، فكانت أكثر النساء بركة على أهلها. زايد بن حارثة لما كان العرب لا يتزوجون ابنهم من التبني، حرم التبني، من أول من بدأ به كتشريع لبيان أنه يجوز أن يتزوج زوجا من كان متبني؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. النبي صلى الله عليه وسلم قرب وربط بين الخلفاء الأربعة إرشادا للأمة. تزوج بنت أبي بكر اللي هي عائشة، تزوج بنت عمر اللي هي حفصة، زوج عثمان من أم كلثوم ورقية، زوج علي من فاطمة، دول الخلفاء الأربعة. ربط بينهم بالإيه؟ بالمطهرة والنسب. كان في حالات النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من أجل مصلحة خاصة، يعني زوجة بنت زمعة كانت امرأة مسنة وزوجها الوحيد هم اللي بس الأسلم من قومهم، لما قتل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تفتن في دينها إذا رجعت إلى قومها الكفار. أم سلمة لما مات زوجها وكانت كثيرة العيال تزوجها صلى الله عليه وسلم كانت مسنة لينفق على أبنائي، حتى وهي تزوجها قالت إني امرأة مسنة ليس لي رغبة في الرجال وإني ذات عيال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ أما عيالك فعيالي. يبقى دي مصالح إيه؟ مصالح خاصة ببعض الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بشهوة، وكان في حكم وتشريع خاص في كل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد نحاول نختصر المتبقي من الخصائص. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الكذب عليه. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول لا تكذبوا علي فإن الكذب علي ليس ككذب الكذب على إيه؟ على الناس، لأن ده وحي وتشريع. تقول قال رسول الله أنت كذاب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يحجز مكان كده ويكتب اسمه في النار، لأن ده تشريع ووحي. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وبها نختم حاجة خاصة به دون الأمة، جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ذاته فيها بركة وما ينفصل عن ذاته فيه بركة، لكن المهم ان احنا نكون عارفين ان ده من اثار النبي صلى الله عليه وسلم يصل الينا بالسند، مين نقل عن مين ومين نقل عن مين، زي الايه زي اسانيد كده الايه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ اقتتل الصحابة على وضوئه، على وضوئه الماء اللي بيتوضأ منه كانوا يقتتلون عليه تبركا به، يشربوا يقتتلوا منه ينالوا به البركة. نبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب وضوءه على جابر، النبي جاء بإناء فمد فيه بثق فيه وغسل وجهه ويديه وأعطاه لأبي موسى وبلال وقال أفرغا من هذا عليكما. النبي صلى الله عليه وسلم لما في عمرة الحديبية لما حلق شعره قسمه بين الصحابة فكانوا يضعونه في طيبه. أم سليم جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يتبركون بأثارها. ما بعد كل الشيخ ده ونتمسح هذا كلام يجر إلى الشرك.